الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأنه إذا الإنسان شك أن الفائت عليه سنت عشر سنوات، أو الفائت عليه ماذا؟ أكثر من عشرة، في مثل هذه الحالة المشهور إيش قالوا؟ المشهور قالوا يجب قضاء الأكثر عن السياط واجب. كن في صدد توجيه فتوى المسلمين، اذكرنا توجيهين إذا تذكرون. الحالة المشهور إيش قالوا؟ المشهور قالوا يجب قضاء الأكثر عن السياط واجب. كن في صدد توجيه فتوى المشهور، اذكرنا توجيهين إذا تذكرون، استصحاب والتمسك بهما بقاعدة الاشتغال. بس شلون بينا تمسك الاستصحاب قاعدة الاشتغال بهذا البيان؟ قلنا أنه دليل اقضي ما فات نستكشف منه أن الشارع حينما أمرنا بالصلاة وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس ولا غسق الليل، راح نفهم من هذا الدليل أنه عليكم السلام ورحمة الله، أنه حينما قيل أقم الصلاة إحنا كم أمر مأمورين؟ ما يوجد أمران، أمر بأصل الصلاة يعني بالكل، هذا بعد ما نقيد دينا بوقت معين، وأمر دينا بالتوقيت بكون هذا الصلاة ما بين الحدين. هيك بعد نتهم من دليل اقضي ما صار، وإلا إذا ما قلت شي أمرين ايش أقول؟ أقول لي ايش أقول؟ إذا شي أمرين ما أقول ايش أقول؟ يعني فقط أقول أمر بالصلاة ماذا؟ ما بين الحدين، أمر بالكل ما أقول. شلون قال أقضي؟ شلون قال أقضي؟ فلما قال اقضي يتبين ليس الواجب فقط وفقط الصلاة ما بين الحدين، أطل الصلاة هم مطلوبة، ولذلك قيل اقضي. فنستكشف هيك، فإذا كان عندنا أمران، أمر بأطل الصلاة وأمر ديما بكون ما بين الحدين، فإذا على هذا الأساس أشيرا إلى الأمر الأول، أقول الأمر بأصل الصلاة. آمين. أشك من تفلت أو ما من تفلت، يعني الصلاة رقم 11، الصلاة رقم 12، رقم 13، وهكذا. ذني جاز من كان أقضيها أمر ديما بين كل بأصل الصلاة كان أقضي أشك. إذا تهد الصلاة أنا ذات الزمان اللي هو قبل جديد هذا الزمان، ما أدري قبل الأول بلوغ مع عبر 10-15-20 سنة، فالأمر بالكل ساقط إذا ما تهد الصلاة. لكن ده 10-12، فهذا الأمر يظل يلاحقني، يلاحقني مش وقت، يلاحقني مش وقت إلى حين الموت. إيش قلنا أنا؟ فأشوفهم هو أول كان يلاحقني، هل أنا في الصغط عمي ولا أستصعب بقاءه أي واحد وأجري قاعدة الاشتغال يقين. أقول بنتي جزمان كانت مشتغلة به، هل أنا أشوف كم فرغت أم لم تفرغ؟ فأشتغال يقين وكان فراغ اليقين. هذا راجل مدلعي قلنا الشيخ الأنصاري كم جواب أجاب؟ بثلاثة أجوبة. الجواب الأول تقدم بالأمس وقلنا أنه من دليل اقضي ما فات. كيف استفدت أنه إحنا مأمورين دينا إلى ما قيل أصل الصلاة لدلوك الشمس بأمره بأصل الصلاة وبماذا كونه ما بين الخدي؟ لا لا لا لا لا لا ليس كذلك. ما تشوف بأن نقول فرق التكليف وهي حينما قيل أقم الصلاة فرق التكليف ولماذا؟ أنه أقم الصلاة ما بين الحدين خلاص. وتقول لي تشلون قال أقضي ما فات؟ أقول لك هذا تكليف جديد. تكليف جديد ما على ربط بيه من بالسابق. تكليف جديد مدة بشارع يكليف هيقدر يكليف. فإذا كان الأمر كذلك إذا لا الاستصحاب يجري ولا قاعدة الاشتغال. أما الاستصحاب يجري أقول لك الله استصحب يعني شو يجري استصحبه. ذات الأول أقيم الصلاة لا تسقط جبنه ولو بطلب العصيان لا تسقط. وأما أمر اقضي شوف في أصل حديثي إذا أنا جايد الصلاة لا يحدث أقضي وإذا ما جايد يحدث وماذا أتصل أنا شوف في أصل حديث. وهكذا قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت تقول عندي اشتغال يقيني بالأمر الأول فقد جزء بالأمر الثاني أشوف في أصل حديثه فلا يمكن تطبيقها. هذا كله يا مولانا إعادة لما ذكرناه بالآن مجملا. هيا يقول أول زكي بعدين شي يقول مثلا ماذا صلي هذا أكمل مناطة لا إيه لا حتى في تجديد وفي شيء آخر. هذا تكليف جديد أقول تكليف جديد. أول مقصود قلت أول يقول بس بعدين يقول خمس بمناسبة ليس بمناسبة. الصلاة في داخل الوقت شيء والصلاة في خارج الوقت شيء ثاني منسق ثاني ألف شيء ثاني. أول ذاك التكليف كان بالصلاة في داخل الوقت فقط. الآن عندنا صلاة ثانية خارج الوقت بدل ثانية هذه ثاني هذا مثل زكاة الخمس الحسن لكن بالصورة مثل لكنه ما ذاك بالصورة. إذا سيد تقول الصلاة الصبح يصير مثل صلاة الآيات على أو صلاة على الميت بالصورة هم ما تواعد لكن من ذلك على أي حد. فالمقصود إذن هذا الجواب الأول أن تسترد. الجواب الثاني ها أنه احنا يمكن أن نقول بأن هذا الاستصحاب لا يجري حتى لو سلمنا ما قلته من أنه عندنا أمر بالكل ما يجري. لماذا؟ لأن عندنا دليل اجتهاد وقف أمام الاستصحاب. ولماذا إذا تذكرون قلنا قاعدة الشك بعد الوقت اللي عبرنا عنه دوما بقاعدة الحولولة. يعني المقصود اللي بيقولنا دلت عليها ماذا؟ معتبر زرارة عن حريص أنه الحريص عن زرارة. المقصود على أنه هتشي قلنا على أنه عندنا الرواية يقول إذا شكت في الصلاة في وقتها شكت أنه جبت وما جبت فلا بد من الاتيان. وإذا شكيت بعد خروج وقتها فقد دخل حائل لا تحسيني. إذا عدنا هذا إذن ها قاعدة حيلولة. شو تقول لي لما أنا أبعد أصلا أفكر ما أدري يا رب جايب الصلاة أنا ما رقم 11 يوم ما جاي رقم 12 يوم ما جاي يريد الاستصحاب يريد يقول لي ماذا؟ يقبل الدخول بل بأصل الصلاة يجينا يجينا العدل توقف أمام ماذا؟ قاعدة الحيلولة. يقول له إذا ليش؟ يعني هو هذا شط بعد الوقت ما رم بعد الوقت هذا الشيخ لا يعتني بتسليه. فإذا الاستفحاء هكذا يرجع القهقرة. وقلنا بالأمس إذا تذكرون قلنا بأنه قاعدة الحيلولة قد واحد يقول ما تشمل المقام. ليش؟ لأن ناظر إلى صورة صورة الشك في أصل الصلاة. مثل هاليوم الظهر أشك الآن أشك نزلت صلاة الظهر يا لا، هذا شك في أصل المقام. ليس كذلك، مقام مو شك في أصل الصلاة. فوات أدري لكن مقدار الفوات ما أدري جدا. إهمالة قاعدة الحيلولة يعني معتبرت زرارة لا تشمل هذه الصورة، معتبرت زرارة تشمل الشك في أصل الفوات. وأما إذا كان الفوات معلومة ولكن الشك في عدد الفائت، شوف الأنصاري عنه بالجاد قال لا تشمل. بس اليوم يريد يبطل الذي انا قلت يجي يبطل يقول تشمل. ليش؟ ليش ما تشمل؟ تقول لي هي الروايه شو تقول؟ وان شككت في الصلاه في الوقت فلا بد من الاسلام، خارج الوقت لا تحصل قد دخل. فهذا ليش يمكن ان يشمل؟ ليش يمكن ان يشمل ماذا؟ ليش ما يشمل ما نحن نشك في الصلاة؟ بحل نحن نتفرع كان أصل فوات معلوم أو ماما هذا ما يأثر بعد مولانا. فالرواية يمكن أن يقول تشمل ما بقى موردنا ودعوى عدم شمولها بلا وجه. هذا خصوصا، شوف خصوصا نقدر نقول قاعدة الحيلولة شمولها لمقامنا يدعمه أمران، فهي تشمل. ويدعم شمولها لمقامنا أمران، الأول قاعدة التجاوز، يدعم قاعدة الحيلولة. قاعدة التجاوز تقول كلما كنت في شيء لم تجده، العفو، إنما الشك في شيء لم تجده، إنما الشك في شيء لم تجده، ما تجاوزته. ما الشك؟ الشك أكل شك في الشك. فأنا إذا ضربت في أثناء واضعا الشك قريت الحمد يقول هو لما أقول قريت فضربت الصف معانا وساكت كل شيء. فهذا الشك المحل بيكون تقل. أما إذا بيرسوا فيشك فيه هذا تجاوزت لا تقل، إنما الشك في شيء نصر رواية لم تجد. هل نطبقها في موردنا؟ نقول قاعدة التجاوز عن المحال تشمل موردنا، لأن نقول صلاة الظهر محلها شوكي، محلها أصل صلاة الظهر أصلها كلها، ما أبيت الثلاثة متأخر القراءة وحسب ستقول محلها قبل الركوع. أما أصل صلاة الظهر محلها ماذا؟ هو ما بين الحدين من الغروب ماذا الى من الزوال الى الغروب. فاذا بعد الغروب شكيت، الان انا وراء 15 سنة من بدوثي شكي، هذا شنو؟ بعد الوقت بلا اشكال، بعد التجاوز بلا اشكال. فيصدق انه بعد التجاوز عن محل صلاة الظهر شكيت، فراح قاعدة التجاوز عن المحل. هم تقول لي شيخنا لا تدير بال، فالقاعدة الأولية ياهي اللي بتقول لا تدير بال وتوقف قدام الاستصحاب وتطرده. قاعدة ماذا؟ حيلول، يعني شك بعد الوقت. والقاعدة الثانية افرض ايش قاعدة الحيلولة؟ ما سلمناها افرض، لكن احنا نقول تشمل عندنا قاعدة التجاوز. كلما الإنسان شك بعد التجاوز عن محل الشيء، عن محل الشيء، فلا يعتني بشكه. وأنا الآن يصدق علي تجاوزت عن محل، عن المحل، لأن ثلاثة فور محلها ياهو ما بين الحجة. فالآن شك يصير ماذا بعده؟ تجاوز ماذا؟ عن المحل. مش شك بعد الواقع. الحب لا يصير اشتباه يا إخوان. لا تعبر الشك بعد الواقع. إذا عبرت الشك بعد الواقع إحنا قاعدة حيلولة. هنا ما نأخذ ماذا الشك بعد الواقع. مو بها النتيجة وإن كان واحدة. لكن بما أنه شك بعد المحل. عدنا قاعدة الشك بعد المحل. وعدنا الشك ماذا بعد الحائل بعد دخول الحائل يعني بعد الواقع. هنا احنا ناخذ ماذا؟ هل جنبه؟ جنبه ماذا؟ الشك بعد التجاوز عن من؟ عن محل الشيء المشكور. بل اذا الشك بعد التجاوز هنا صار صفة ماذا منطبق علينا؟ على الشك بعد الوقت. فهذا هذا يدعم هذه القاعدة قاعدة الشك بعد الوقت يدعمها ماذا؟ قاعدة التجاوز عن المحل. وبعد في شيء ثاني يدعمه وهو ماذا؟ ظاهر حال المسلم. فإن ظاهر حال المسلم أنه لا يترك ماذا؟ فلا يتركه. فلا مسلم مولانا ظاهر حاله لا يترك ماذا؟ الصلاة. فإذا على هذا الأساس لما أشك أنه أنا فايت علي عشرة لا فايت علي ماذا أكثر من عشرة 11 و12 و13 إلى ألف إجر ظاهر حال المسلم أنه ماذا بل هذا الظهور ثبتت مخالفته بمقدار 10 صلوات بعد منها نفسك لكن بالنسبة للباقي نتمسك بعد هذا الظهور لا مانع من التمسك به يقول لي على نظر عليك ما تعرف انت ماذا ظن الصلوات الزائدة لكن هذا انما يصح التمسك به ظاهر حالي مثلي يصح التمسك به في بعض المقامات يعني شكل فيما اذا شئت اشد تنسيمه في الترك الامري انه انا تعرف عن ذن وما تعرف عن ذن إنا ظاهر حال المسلم لا يترك الصلاة والواجبات حتى وأما إذا كان لا أحتمل فهين يتركت ماذا ظاهر حال المسلم بعد ما يتم تبليه ظاهر حال المسلم أنه لا يتعمد في ترك الواجبات أما لا يسوي ولا ينفع هذا ما تعدين فلذلك إنما يصح التمسك بظاهر حال المسلم في بعض المقامات في الشيخ الأنصاري صرح يعني فيما إذا كان الشك شك فينا أحتمل الترك العمدي أحتمل تارك عمدي أو ما تارك ما تارك أصلا لو إذا تارك ماذا عمدي هنا يصح التمسك بظاهر حال المسلم أما إذا كنت أدري أنه عمدي أنا ما أترك 100% أعرف نفسي أنا فلا عمدا ما أعرف فإذا أنا تارك ماذا فهو أنا خذت من نوم وطلعت الشمس علي لا ظنت أسولف والسوالف حديث شيق يقولون هذو سجون ما الثاني ماذا الصلاة هنا لماذا بعد ذلك مستهير فالمقصود هنا ظاهر حال ممكن بعد ما نقدر ماذا انطبق هذا من قبيل واحد تلمجي تقول له لأجل سعد حيوان إلى اختيار الحيوان ولأجل تلمجي إلى اختيار المجي ولأجل ماذا أهمه هو عرب نفس بعدك لأجل شار عندك اختيار الشار ولأجل العيب عندك اختيار ماذا هنا هم تمر مثل ذلك لأجل ماذا الشك ماذا بعد الوقت باعتبار أنه بعد الوقت فقاعدة ماذا الحيوان لأجل على أنه سد بعد التجاوز عن المحل. بعد التجاوز نعم بهذا العنوان. فعلت ماذا؟ أنا المحل لا لا. أنا المحل مو عن الوقت. لا لابد الباطل. تقول أنا الوقت باطل. عن المحل تبقى المحل إهنا. لا تبقى المحل إهنا صار ماذا؟ تبقى المحل ماذا طارق؟ وأما ثانيا فلأن منع عموم يريد يقول الشيخ الأنصاري أتى في مقابل الاستصحاب قاعدتنا قاعدة حيلية نحن عم نسمي نسجري لا تجري فلأن النام علوم ما دل على أن الشك الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به منع عموم هذه القاعدة للمقام كما هذا المنع شو تقدم ها لا تنسوا ما هي قلنا لا تأشى هذا يريد أسر شيخ إلى ذاته اللي بيتقدم عندنا ماذا منع ذلك العموم والشمول للمقام ولا نستند هذا المنع ليش فضول تشمل فلا بس خصوصا وشمولها مدعوم بما بأمرين الأمر الأول هذا ما اعتقاده بما دل على أن الشك الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه بعد التجاوز عن محل لا يعتنى به مثل قول عليه السلام إنما الشك في شيء لم تجده أو تجده ومع اعتقاده هذا الثاني هذا الثاني مولانا طريقة تكون تطبق لا تطبق تقول فإن هذا يدل على أن الشك إنما يعتنى به قبل التجاوز عن المحل وأما بعد التجاوز عن المحل فلا يعتنى به وفي المقام يصدق على أنه لو شككنا بعد انتداء الوقت يشك أنه شككنا بعد التجاوز ماذا عن المحل فلا نعتني ماذا بهذا الشك ومع اعتقادي هذا العابر الثاني في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة وذلك الشيخ ظاهر حال في بعض المقامات بين مثله يعني فيما إذا كان يشك في الترك عندي وأما إذا كان يشك في الترك غير العمدي إهناها قاعدة ظاهر حال المسلم لا يمكن تطبيقها وأما ثالثا الرد الثالث الذي ذكر الشيخ يقول إذا صار البناء انزل أتعبنا ماذا أمر كلي بالفرد أصل إسلام أو إحنا نستصعد ماذا أو إحنا نستصعد ماذا ذلك الأمر الكلي يلزم منه محظور حضرة جنابة مثل تفندي شنو المحظور اللي بيلزم وهو أنه لو فرد واحد مات أبوه مات أبوه يكون الولد الأكبر يقضي يقضي ما فات عن أبويه عن أبيه هو الشك أما المقدار الذي فات عن أبيه 10 صلوات لو المقدار الذي فات بيت مستعش 20 30 100 لازم كلامك كل شنده أما العدل يكون جد يقضي فدار يريد نقول أكو أمر بالفعل تنظر على أنه أمر بأصل الصلاة كان موجودا والآن أشك في بقائه وعدم بقائه فالولد يكون يستحب بقاء ذلك الأمر بأصل الصلاة فيكون يعني حينئذ يطرف جد الإذن 11 و12 و13 و14 إلى الألف إلى الألفين إلى المليون لأن يظن بالصلاة يلتزمون انتقاب هاي الحكاية ولا ميزين يقولون بس العشرة لازم فعليك تقضي ما لازم تقضي أكثر من المقدار المتيسر بلي يقولون تقضي الزائد شوكي إذا نفس الأبو كان شاك نفس الأبو يعني نفس الأبو لما كان طيب الابن سأل أبوه قال يا أبويا تجد صلوات فايتته قال يا أبويا ما أدري 10 20 10 فحسنان بس ما أدري أكثر 20 30 1000 2000 هو الأبو نفسه فما دام الاب مردد فهو الاب ماذا يصير واجب عليه؟ هل يجيد الاب؟ فهنا الابن هم واجب عليه يجيد الاب، فهنا تجمع الفقهاء. اما لو فرض انه لا الاب ما كان شاء دل الابن للاب يجوز جاء دل الاب دل للابن دل على انه ماذا كذا من الصلوات، والابن سجد في المذكره مالته او في الوصيه سجد، بعدين الوقت ضاع انشك الابن عشر صلوات الاب قال يعني واحد هو فرد نصه لا واحد هو ماذا جاز نقطتين سهل نقطتين سهل ما بيسو شاك. ففي مثل هذا الحال فقام هلتز من امانه يجب القضاء قضاء الزاد يقولون عشر فقط شاك. اذا الابن هو شاك الابو ما تلزاد الابن شاك ملازم يقضي ماذا الزاد، مع ان التوجيه اللي بيذكره مقتضى ماذا إذا كنا أمر بأصل الصلاة ومحل ماذا حسن الصلاة إلى أمرين، أمر بأصل الصلاة وأمر بالصلاة ما بين الحد لازمه الإبن لما نقعد يحسب يتشيده يقول عن أمر بأصل الصلاة كان متسجد ومتسجد إلى الجامع بيني وبين أبي إلى الجامع كان متسجد. الآن الشيخ سقط ألمان يسقط في مثل هذه الحالة حينئذ مستتأب ماذا بقاء سيكون يجب عليه قضاءه مع ما يفقهما يستثنون بذلك مطبق. وأما ثالثا فلأنه لو تم ذلك لو تم هذا الحكاية اللي بتحكيها التوجيه اللي بذكرته جرى فيما يقضيه عن هاي الحكاية اللي بستطوره على أن أقم الصلاتين الحل لقرينة أقضينا فاتن حل إلى أمرين، أحد الأمرين وهو الأمر ماذا بأصل الصلاة. لو تم هذا الكلام جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا أسلم شك، إذا شك في مقدار ما فات من الأبوين، ولا أظنهم يلتزمون الفقهاء يلتزمون بأنه لازم الزائد يقضي، بل الفقهاء يلتزمون بأنه يمكن يقضي الزائد شاته إذا الأب نفسه كان مردد، وإن التزموا بأنه إذا وجب إذا الأب نفسه مردد إذا وجب على نفس الأب على الميت لجهله بما فاته اذا وجد عليه مقدار معين الاب لاجل تردد بين العشره والمية الاب كان هو نفسه مردد فهنا واجب عليه قضاء المية لاجل تردده فالابن لازم ان يصلي، لكن اذا الاب ما مردد الابن مو لازم ان يقضي العشره. هيك قالوا يعني التزموا بامر كان يجب على الاب بناء على قول مفترض على الاب طيب الذي كان يقول يأتي للأكثر على رأي المشهور بل هو على رأي أقول هو المشهور مشهور الفقهاء التزموا بأن الأب إذا نفسه مردد هو على رأي المشهور إحنا كلنا قدنا على المشهور لا مو على رأي المشهور صحيح لا إيه على رأي إيه على رأي المشهور بعد ينفض علينا الردود على المشهور هذه كلام. وإن التزموا بأنه إذا وجب على نفس الميت من أجل جهل بما فاته ما يدري هو نفس الأب لما نسأل ما قال أنا ما أدري حسب يومية وجب عليه مقدار معين لأجل ترد مقدار معين يعني شنو مية لأجل ترد بين عشر المية المية لازم مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة إذا جاب مية يعلم بالبراءة بعد جزما أو يظن فأنا واجب على قضاء المية فإذا الأب واجب على قضاء المية إذن انتقل فهما استثنوا لكن إذا الأب ما مردد فقط الإبن كان مردد فهنا لا أظن أنه يلتزمون الإبن لازم عليه قضاء أكثر مع أن مقتضى توجيههم لازم عليه أن يقضي. على أي حال وجب على الولي قضاء ذلك المقدار لوجوده ظاهرا على الميت يقول وإن التزم بأنه إذا وجب على الميت لجهله بما فاته وجب عليه ماذا مقدار معين يعلم أو يظن عن البراءة إيه ما في هاي الصورة قال يجب على الولي إذا الأب كان واجب عليه قضاء المية لتردده يجب على الولي أن يقضي ذلك المقدار وهو المية لوجوده ظاهرا على الميت كان ماذا وجود ظاهري أفعل به قضاء ماذا المية ينتقل هالوجود الظاهر إلنا إلى الإبن بخلاف ما لو لم يعلم الأب بوجوده يعني بوجود المية الأب ما كان مرده، الأب كان يدري الجد الفايتح له، والابن سجه، لكن ضاعت الورقة ماذا؟ على الابن. فهنا لا أظن أنه يلتزمون بوجوب قضاء الزائد على الابن، مع أن توجيههم يقتضي ذلك. وكيف كان فالتوجيه المفروض ضعيف، هذا التوجيه الذي تمسك الأصحاب أو قاعدة الاشتغال، وأضعف من الدليل الثالث. الدليل الثالث على توجيه فتوى خوش عادي صار بناء يقضيها وسمع على أنه قضاءها ما تستحق، بس أنا ما أدري صلاة الليل اللي بيقضيها الجد كم يوم أنا ما مصلي، فبدي الكل عمري ما مصلي، لا لا لا فرد فترة، بس ما أدري يا هل ترى هذه الفترة شو وكيت المقصود الجد عشر أيام ما مصلي صلاة الليل 20-30 حسب لا أدري احساب أصلا ضايع. فيقول الرواية تقول اتهم قوم أقضي ودد ركعة إلى درجة بعد تضيع الحساب حسابنا مقدار اللي قضيت الجد بعد هاي أقضي أقضي أقضي أقضي أقضي هاي إذا واحد سألني يقول لي هاي شيخ نزدد قضيت والله أظنه ما أدري هاي أدد الركعة ما أدري جد قضيت. فما تدري الجد فاتك فلازم لازم استحبابي ولازم وجود لازم استحبابي اذا تريد تقضي تقضي بهذا الشكل انه تقوم تقضي الى درجة ما تدري بعد الجد. لا تقول لي هذا شو ربط، هذا شو ربط في موردنا، احنا كلامنا في الواجب صلوات الواجب مو كلامنا وين في الصلوات مستحق. اقول لك اما من باب تنقيح المناط، شوف افهم شلون قاعد ابين طريق الاستدلال بالروايه، من باب تنقيح المناط يعني يفهم من الروايه ان الانسان اذا فاته شيء لا يعلم كميته. طريق التخلص ماذا؟ طريق التخلص اذا فاته شيء لا يعلم سواء كان واجب او مستحق، ما له خصوصيه. صدفتين الرواية وردت هتشي نفهم، فيفهم طريقة التخلص أن يقضي إلى درجة لا يعلم مقدار ما فاته بعد ما اختصبهم إلا المستقبل. هذا الإمازة عندهم طريق، إذا الإنسان فاته شيء لا يعلم كميته طريقة التخلص هذه، هذه تمتهم طيح المناط. فإما أليان نتمسك بالأولوية شو نقول؟ نقول إذا في المستحب هتشيطة بالأولوية في الواجب. هالطريق الشيخ الأنصاري يقول وفي كليهما ما مضمون كلامه ما لا يخفى، أما تنقيح المناط يعني يفهم من الرواية أن الإمام يريد يبين طريق التخلص بعد ما إلى خصوصية وين في المستحب أو في الواجب. أهدف هذه الدعوة والاستفادة يا مولانا لعل الإمام قاعد يبين أيوين في المستحبات. نقول لك مستحب أقوم دق ركعة تكسر رجليك ولا تشتغل مستحب ما عندك شغل هيك تسوي دق ركعة، لكن هذا في الواجب ما تشتغل، وهذا في الواجب عليك يكون أجر المسجد وأجر ماذا ركعة على عسر حرج يصير. فهذا الإمام لعله بينه ناظر علما الى خصوص المستحب ومنه يتبين الاولوية في غير محلها، لانه هذا لعله مختص في باب مستحبات من باب ما يقدر حسب الحرج المستحب، اما في الواجب هذا الكلام لا يكفي. اسم الرواية الاسلام يغير عنها شو الرواية انت مع فاته ما يدري ذاك الشيخ وانت اما اللي يدارك بامكانه ان يعلم الجنة سبحان الجنة كل ما صلوا حصوايا أبجرد ايه صحيح هذا المفتوش يستمع عليها تكون عمدي وما أدري ايه خواه بس محصوب ايقاع نفسه بالجهل هذا محصوب خواه لا هو عادة يعني الإنسان شلون ممكن يعلم ما يقضي بس انت ليش تروح بعيد إنسان بعض مرات إذا يصير بناء يقضي ورا مدة يسألون ايش قد قضية يقول يلا ما أدري ايش قد ما إلا يكون يلزم ماذا حاسبة بيده ورقة يكون يعمل عناية اذا ما اعمل العناية مثل بالأول لما انفات الشن فاسد الشن ما يدري شلسة قلم شنو ما كان حده اشلون هي ما درت قد المقدار اللي فات من بعد ما ينجم عادة الانسان ورقة وقلم ويشوش قد فات امام ما يقضي الى درجة مقدار ما فاته يعني قتله أكثر قلنا ما معقول إذا هكذا ما هتشمه معقول وأضعف منه التمسك فيما نحن فيه أضعف منه من التوجيهين السابقين أضعف منه التمسك فيما نحن فيه يعني وجوب قضاء الأثر يعني التوجيه المشهور بالنص الوارد في أن من عليه من النافلة ما لا يحصي فما لا يحصي من كثرة مجسدة أثناثي قضى حتى لا يدري كم صلى كم صلى مش لا يدري من حيث الكثرة لها من حيث الجابوات إلى درجة أن يدري كم صلى هاي مختصة بالمستحبات وشلون على أنه ماذا تشمل الواجبة يقول بأحد بيانه البيان على تنصيح المرض بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحسن لأنه مختص بالنافلة هذا تنصيح المنافسة والسفارة ما يدعى بين الطريق بعد ما يريد بين في قصوص ماذا النافلة هذا من باب مثال ضرب النافلة من باب مثال من قبيل أن أقول لذي تنزل السرطايته يكون ترى يغسلها ما يجوز الصلاة فيها هذا يعني استفسار النيابة من باب مثال انت مو بعد الغاء الخصوصية تنقيع المناط يعني الغاء الخصوصية البيان الثاني توثق بالأولوية يقول مع ان الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط في النافلة الشارع عدد الثان وامر بمراعاة الاحتياط يكون يقبل اكثر يوجب ذلك يعني يوجب الاحتياط بقضاء الاثر فيما بطريق اولى بطريق اولى ماذا يعني في الواجبات يجبه بطريق اولى فتأمل جلت لعله اشارة الى التأمل هم في التعمل وهم ماذا في الاولوية قلنا لا يلزم لعله عسر وحرج اذا في الواجبات يقول الواجب يكون تقبل وانا اذا ما ادري جد فاتين يقول الواجب فعسر وحرج هذا على الانسان حينئذ يلزم يقول الله قلنا انا مستح وشوفه تريد يوم اكتب فإذا رواية الشكل اللي كنت لاحظت إنه من عبيد لكن لا يفهم من فكرتي هذا ما كتير إيه خاب يعني دول خاب هنا نقول عدم القول بالصاص فهنا نقول الرواية وإن كان صحيح واردة فيما في كمية لا يحصى لكن إذا هنا أثبتنا وجود قضاء الأكثر بظن عدم القول بالصاص لأنه ما سفر التقييد يحتمل التفصيل بيننا بين ذاته وبين إذا فات خمسة ماذا أو عشرة عن مرد يعني شنو معناها لا يدري كم فاته فالمطلب الثالث المطلب هذا بحمد الله ولمن خلصنا الآن ماذا خلصنا الشبهة الوجوبية التحريمية بمسائلها الأربع بحمد الله والشبهة الوجوبية بمسائلها ماذا لا تنسى الأربع هذا شروع في المطلب الثالث يعني إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم يعني هذا شروع في مبحث إصالة التخيير إذا أنت خطاط خط شبيه قلت اكتب إصالة ماذا التخيير حتى تنتبه ونحن نعبر ترى وناقل فضل الرمادة الأخير الكتاب وما ندري صار ماذا أساس التخيير بين مجال الدروية وهذا قارية لكن ما ندري وهذا ترى شيء يلاقي ماذا الطالب كما أنا نجربه على أي حال فهذا إصالة التخيير دخول في هم مسائل أربع المسألة الأولية أن يدور أمر الشيء بين الوجوب والتحريم لكن نتيجة فقدان النار كما مثال ماذا مثال هالشيء أنه صلاة الجمعة ما أدري واجبة لو حرام بعض الأمة العلماء قالوا واجب، بعض الأمة بعض العلماء قالوا حرام، فهنا راح احتمل الحرمة واحتمل ماذا؟ هل يجوز دوران ولا نفس محتضر دوران الأمر بين الوجود والحرمة إهدام الحكم شمول. ها هنا يوجد بحثان السهل اتباعا نقول يوجد بحثان التفتوا إلى شلون تعب أن انهجلكم ماذا الأبحاث. البحث الأول في أنه نقدر نجري نمسي هكذا كل واحد من الوجود أو التحريم ونفي الأثر الخاص المترتب عليه يمكن ولا يعني افترض أثر خاص أكل الوجود لا مثلا أثر خاص للحرمة أقدر أجري الأثر لنفي الوجود مقصودي بالتالي ماذا نفي الأثر يمكن ولا مثلا أنا ناظر إيش وقت ما جبت واجب من الواجبات شكرا لله عز وجل أعطي للفقير خمسة فلوس أجمل في يوم من الأيام سمعتهم صلاة الجمعة بعد يصلون قلت خل أروح أنا صورا خوش أدني وما يصير أنا كل في بلد الإسلام أو ما أروح أنا أدي هذا الشعار وما أصلي أو ياهم صلاة الجمعة فرحت أصلي وبعد الصلاة شكيت انه اذا صلاة الجمعة واجبة بالعدل خمسة فلوس يكون اصي اذا مو واجبة حرام يعني خمسة فلوس بعد مو لازم عن اصي يلا هسه اشكر اقدر اجري اطالة عدم الوجود ينفي ماذا ينفي ماذا هذا الاثر وهو اعطاء خمسة فلوس معنى يمكن ذلك بلا اشكال لا مانع منه او هكذا نعم ان اتيت بمحرمين اعطي خمسة فلوس وانا صليت صلاة الجمعة فاحكم الحرام فيه يعني امر دائر بين وجوب الحرم فهنا لازم اعطي خمسة فلوس ولا اجري اصالة عدم حرمة صلاة الجمعة لنفي ماذا وجوب اعطاء خمسة فلوس هذا لا بأس به بل إذا فرض لزم من إجراء الأصل محذور المخالفة القطعية شوكت مثل هيتش مثل هيتش أنا سنتنادى شوكت ما جبت واجب شكرا لله أعطي خمسة فلوس وشوكت ما اتركت أفعلت حرام ذكرا لنفسي أعطي خمسة فلوس فقير أول أنا شلون شكت أمثل لا يخفى عليكم فرد نذرك الآن نذري أقول فرق بين المطلبين في مثل هذه الحالة لما نخلص صلاة الجمعة أقدر أجري إطالة عدم الوجود أو إطالة وإطالة عدم الحكم ثلاث أجرين بعد أقدر وما أقدر لا ما أقدر ليش لأنه عندي علم تفصيلي بوجوب اعطاء الخمسة فلوس خمسة فلوس الفقير اللي بيعيش وفاء عندي علم تفصيلي جزمان هالخمسة فلوس يكون اعطيه للفقير هذا عبد مالي ايش نشأ منين هذا العلم التفصيلي نشأ منين من علم اجمالي باني لو جبت محرم لو جبت واجب لو فعلت محرم لو فعلت واجب هذا يقولون علم تفصيلي ناشئ منين من علم إجمالي فيكون حينئذ منجزا فما يجوز إجراء ماذا هاي أصول حينئذ لأنه يلزم المخالفة القطعية لهذا العلم التفصيلي المتولد منين من العلم إجمال إلا اللهم في أول الكتاب قدم قدمه في أول الكتاب إذا تراجعون لكن انفيك اتقدم عدمه إذا علم تفصيلي يتولد من العلم الإجمالي هل يمكن أن نوجه مخالفته نقول تجوز مخالفته هل يجوز نقدر يمكن أن الشارع يجوز مخالفة العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي يمكن وما يمكن اذكرنا ثلاث توجيهات ثلاثة اثنى راجع للتوجيهات التبني الإنساني ذلك بما على تلك التوجيهات لا يمكن. فالخلاصة إذا دار الأمر بين الوجود والحرمة، هنا البحث الأول اللي جعبنا هذا أنه هل يمكن إجراء الأصل لنفي الوجوب أو لنفي الحرمة؟ غرض من إجراء الأصل ماذا؟ عن الأثر وهو إعطاء خمسة فلوس يمكن يومين بينت. إذا فرد نذير يمكن، إذا نذر النذير ما يمكن، لأنه يصير عنده علم تفصيلي، لأن هل كنت تقول أطيها بعد بالتالي، لأن لا يجب تواجه لا حرام بالتالي، فيكون علم تفصيلي عنده نشأ من العلم يجب. هذا بحث الأول. والبحث الثاني هذا أنه أستطيع نذر أرمين، هذا نذر ما هذا الآن نذر ما هو تشكو، لكن ما أدري سيكون أفضل أروح الثلاث الجمعة ولا إذا واجبة يكون أروح، إذا حرام ما أديه. وظيفتي الآن شو هذا عبد الله مسألة أثر ترى نذر ما نذر ما من تفيشن ولا فأشد أنا واجبة واجبة حرام ولا حرام أقدر أدري أصلا براءة عن الوجوب ولا هذا عبد الله مسألة أثر لا في مقام عملي أنا تفريغ ذنبي مو مسألة نذر وما نذر أثر ما أقول لا أنا وظيفتي شنو أجيب أنت وظيفتي ولا فإهمان تم دوران الأمر بين محذور إهمان شنو نذر البراءة عن الوجوب عن الحرمة كما بعض المشكلة قال تجري الإباحة الظاهرية رفع عن أمتي ما لا يعلم الوجوب لا يعلم حرمة لا يعلم يناسب الأصح. فالاحتمال الأول أنه ماذا نحكم بالإباحة والبراءة الظاهرية وبعض قال نتوقف لا نجل واقعا أتي وجود أو تحري ولا ظاهرة تلطف. والقول الثالث إشجاع لا يكون تختار الحرمة لأن دفع المفسد أولى من جلب. والقول الرابع إشجاع تخير لا تختار الوجود فتقوم يكون كل أسبوع تروح الثلاثة الجمعة لا حرمة كل أسبوع يكون تترك إيه لازم عليك تترك هذا تخير بمعنى شنو مو مباح. فليس من واحد شنو فرق هذا ويا الأول ليس الاشتباه هذا تخير بين قولين يعني إذا اخترت الوجود يكون كلها بعد الجمعة ها واجب يصير عليا إذا اخترت الحرمة حرام يصير هذا التخير معنا ليس الاشتباه يا إخوان. أما القول الأول كان يقول لا مباح لك الفعل وعدم الفعل هذا التخير بين الوجود وعدم الوجود مو بين الفعل والترك افهم وحي نطبق العبارة. المطلب الثالث فيما دار الآن وقت ما أتوجه إلى غد إن شاء الله والحمد لله والسلام.